العطر يفطر الصايم. كيف العصر؟ العطر العطر لا لا العطر لا لا يفطر الصائم. مشكور يا عادل. الله يحفظكم يا قبل منه ومنك.